قطرات الندى. أنا ابن فلاح، تحية إلى الفلاح المصري في يوم عيده. في كل سبتمبر في يوم تاسعه تخايل العقل صورة لفلاحي. أتلك ما ارتسمت من قبل ثورتنا، أم صورة بزغت في فجر إصباحي؟ أيام كان يعاني في مقاطعة قيد الوسايا بلا أجر وأرباح، يغدو من الفجر في أسمال جثته مهلهل الثوب والكعبين والراح، يجني الحصاد ويجني سيد جشع بلا هوادة في طعم وإمتاح. فالمالكون سمان أبشموا ترفا، والكادحون غدوا أشباه أشباحي. بأي ميزان جور لا أبا لكم قسمتم بين مغلاق ومفتاح. شخص ضنين أناني بطابعه، وآخر مانح روضات آقاحي. حتى أتى عدل يوليو في مبادئه، وقسم الأرض في قانون إصلاحي. فخف ثقل جهيد كان ممتهنا عن كاهليه بأجساد وأرواح. فعاش فلاحنا من بعدها فرحا، من بعد هم وأحزان وأتراح. وامتاح أولاده الخيرات سائغة، وأشربوا هانئا آلاف أقداح، رزقا وعلما وتحريرا وترقية في كل شأن بإرضاء وإسماح. وظل فلاحنا المعطاء قاطرة لخير دولتنا وواحة الواحي، يعطي بلا سأم كشأن دوحته، تعطي لزارعها من غير إلحاح. وظل فلاحنا في كل جائحة قميرها في الدجى وظلها الضاحي، فلا يوجهه فكر وفلسفة لمبتغي الهدم للبنيان ملحاحي، ولا يعنيه إلا هم دولته، لا هم مال ولا زوج ولا صاحي. ينام كل شقي عن مواجعها، لكن فلاحنا مع جندها صاحي. حق على كل مصري له بصر أن يرفع الرأس إن قيل ابن فلاحي. شعر الدكتور عبد الوهاب برانية. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.